أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قلت فما الحيلة في ما وقع كذلك من تلب الزبتين في العرفيات؟ قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به والتلبيه حقيقة، وإما أن يكون الأمر به إفشادا. توضيح هذا السؤال يتوقف على مقدمة، وهي أن الإمكان على قسمين: الإمكان الذاتي، الإمكان الوقوعي. والفرق بينهما أن الممكن ذاتا يكون ممكنا وإن لم يقع في الخارج، والممكن الوقوعي ما إذا وقع في الخارج لم يلزم من وقوعه محال. هذا معنى الإمكان الوقوعي. بعد هذه المقدمة نستنتج أن التلب الزبدين في محل الكلام على نحو الترتب ممكن بالإمكان الوقوعي، يكون ممكنا بهذا المعنى. الدليل على إمكانه وقوعه: قد وقع تلب الزبدين على نحو الترتب، وقع في العرفيات، بل في الشرع أيضا وقع. فوقوع تلب الزبدين في العرف والشرع على نحو الترتب يكون دليلا على إمكانه ونفي استحالته، عدم استحالته وعدم امتناعه. إذ قد وقع في العرفيات الأمر بالزبدين على نحو الترتب، إذ يقول المولى لعبده افعل كذا وإن تركت فافعل كذا وإن عسيت فافعل كذا. هذا دليل على وقوعه. وكذا وقع في الشرع أيضا، في الشرع وقع الأمر بالزبدين على نحو الترتب. ومثال ذلك كما إذا كان الكفار هاجموا المسلمين في شهر رمضان، فيجب للمسلمين السفر إلى الجهاد دفاعا عن الإسلام، فالسفر لأجل الجهاد واجب، يجب الجهاد دفاعا عن الإسلام. ومن ترك السفر كيف؟ ترك هذا الواجب فعليه الصيام، فعليه الصوم. إذ المسافر لا يجب عليه الصوم. ومن ترك السفر وعسى هذا الأمر، الأمر بالأهم وهو السفر لأجل الجهاد، عليه الصوم، عليه أي الصوم. فهذا الأمر بالزبدين أي بترك السفر والسفر على نحو الترتب، عليك السفر لأجل الجهاد وإن عسيت السفر لأجل الجهاد فالصوم، فعليك الصوم. هذا هو الدليل على إمكان تلب الزبدين على نحو الترتب. فحاصل هذا السؤال أن تلب الزبدين على نحو الترتب ممكن، ليس ممتنع وليس مستحيل. فيسح ضد العباد، يسح ضد المهم إذا أتى به بقصد امتثال أمره. هذا ملخص ما يقال في توجيه هذا الإشكال. قلت لا يخلو. أجاب المصنف عن هذا السؤال بجوابين، أجاب بجوابين، وحاصل الجواب الأول أن هذا المثال ليس من الترتب أصلا، ليس هذا من الترتب، وبعبارة واضحة الجواب الأول عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة إذا كان الدليل ظاهرا في وقوع شيء مستحيل، إذا كان الدليل النقلي اللفظي ظاهرا في وقوع شيء مستحيل كالآية المباركة الرحمن على العرش استوى، ظاهر هذه الآية أن لله كرسي وهو جالس على الكرسي عرش، هذا مستحيل. فإذا كان هنا دليل نقلي ظاهره وقوع المستحيل، فلا بد من تأويل هذا الدليل النقلي بالبرهان العقلي على الاستحالة، لا بد من تقديم البرهان العقلي على الاستحالة وتأويل هذا الظاهر، لأن الدليل النقلي لا يقاوم البرهان العقلي، البرهان العقلي مقدم على الدليل النقلي، فلا بد من التوجيه والتأويل في جانب الدليل النقلي، إذ البرهان العقلي غير قابل للتوجيه. ففي هذا المثال الذي ذكرنا الرحمن على العرش استوى، المراد قدرة الله تعالى فوق كل شيء، هذا هو معناه، ليس معناه أن الله جالس على الكرسي، القدرة، قدرة الله فوق كل شيء. ثم تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام، مقتضى ظاهر ما في الشرع وما في العرف وقوع الأمر بالزبدين على نحو الترتب كما ذكرنا المثال، وقوع الأمر بالزبدين على نحو الترتب، مع أن ما تقدم من المصنف هو وقوع الأمر بالزبدين مستحيل سواء كان في عرض أو كان في الطول أو كان على نحو الترتب، على كل التقدير طلب الزبدين محاه، فلا بد من توجيه ظاهر الدليل العرفي أو الشرعي الذي ظاهره وقوع الطلب الزبدين على نحو الترتب، لا بد من توجيه هذا الدليل، لأن الطلب الزبدين محال ولو كان على نحو الترتب. يذكر المصنف هنا توجيهين، التوجيه الأول فيما وقع في العرف أو الشرع من طلب الزبدين على نحو الترتب، التوجيه الأول هو الإعراض عن الأمر بالأهم إلى الأمر بالمهم، الإعراض بمعنى حينما يقول الوالد لولده اذهب الى المدرسة وان تردت الذهاب الى المدرسة فاخدم الزيوف او فقرأ القرآن. ان تردت معناه ان تردت الذهاب الى المدرسة فلا نريد المدرسة، هكذا معناه هو الاعراض عن طلب الذهاب الى المدرسة، فلا يريد الاب مدرسة عند العصيان. وهكذا الشارع عند العصيان لا يريد الامر بالاهم، لا يريد، فالامر منحصر في المهم، فلا يلزم طلب الزبدين. فعلى هذا الفرض هل يلزم طلب الزبدين في آن واحد؟ لا، لا يلزم طلب الزبدين اسلام. هذا هو التوجيه الاول، وهو الاعراض عن الامر بالاهم الى الامر بالمهم، فهنا امر واحد وهو الامر بالمهم، فلا يلزم طلب الزبدين. التوجيه الثاني ان الامر بالمهم نحمله على الارشاد، الامر بالاهم يكون مولويا والامر بالمهم يكون ارشاديا، بمعنى يكون ارشادا الى محبوبية المهم، الى ان المهم محبوب عند المولى او عند الله، ارشاد الى هذا، ارشاد الى حكم العقل، او ارشاد الى كون هذا العمل محبوبا عند المولى. فحينئذ الامر بالمهم اذا كان ارشاديا فليس في الحقيقة امرا، اذ التزار المستلزم للمحال انما هو اذا كان الامر مولويا، اذا كان الامر في جانب المهم وفي جانب الاهم مولويا. ولكن اذا كان هنا امر مولويا وامر اخر ارشاديا فليس هنا الا امر واحد وهو الامر المولوي وهو المتعلق بالاهم، ليس هنا امر اخر مولويا كي يكون ضدا لهذا الامر ومنافيا لهذا الامر، فلا يلزم طلب الزدين. ايضا يلزم طلب الزدين اذا كان الامر المتعلق بالزدين مولويا، فاذا كان احدهما ارشاديا لا يلزم طلب الزدين ايضا. هذا هو التوجيه الثاني. ان قلت فما الحيلة، ما هو طريق الحل فيما وقع كذلك، فيما وقع الأمر بالزبدين على نحو الترتب، فيما وقع كذلك أي على نحو الترتب من طلب الزبدين في العرفيات بل في الشرعيات كما ذكرنا. قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به، بعد التجاوز بعد الإعراض عن الأمر بالأهم. متى يكون الأمر بالمهم؟ بعد الإعراض عن الأمر بالأهم. معنى الإعراض عن الأمر بالأهم أن الأمر بالأهم ساقط بالإعراض، فليس هنا إلا أمر بالمهم، فلا يلزم طلب الزبدين كي يكون محالا بعد الإعراض التجاوز عن الأمر به بالأهم، وبعد التجاوز عن طلب الأهم حقيقة، تجاوز حقيقة. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني إما أن يكون الأمر به أي الأمر بالمهم إرشادا إلى محبوبية المهم وبقاء المهم على ما هو عليه من المصلحة ومن الغرض لولا المزاحمة مع الأمر بالأهم، وأن الإتيان به الإتيان بالمهم يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها أي بالمثوبة بعد ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر مولوي، ليس الأمر بالمهم أمرا مولويا كي يلزم طلب الزبدين. طلب الزبدين فرع ليكون كلا الأمرين مولويا. لا أنه مولوي فعلي كالأمر به أي كالأمر بالأهم، فافهم وتأمل جيدا. ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين. هذا إشكال آخر على القول بالترتب. توضيح هذا الإشكال أنه على قول بالترتب إذا ترك المكلف كلا الأمرين، في المثال المعروف ترك الإزالة وترك السلام، فيستحق العقوبتين، يستحق العقوبة على ترك السلام والعقوبة على ترك الإزالة، لأن ترك كل واجب فيه العقوبة، فهناك ترك واجبين فيستحق العقوبتين. وهذا أي استحقاق العقوبتين مما لم يقل به أحد، حتى القائل بالترتب، حتى القائل بصحة الترتب لم يقل به. لماذا؟ لأن هذا يستلزم ترتب العقاب على ما هو المحال وعلى ما هو غير المقدور للمكلف، يستلزم هذا. كيف؟ إذ المكلف لم يتمكن من إتيان الزدين، يتمكن من إتيان الزدين؟ لم يتمكن، فكيف يعاقب على ترك الزدين؟ كيف يعاقب؟ فالإقاب على ترك الزدين، على ترك الواجبين، إقاب على غير مقدور وهو قبيح، ولهذا لم يقل بهذا الأثر أحد. فلازم بطلان هذا، أي ما هذا الأثر وهو الترتب العقابين على طلب الزدين مترتبا، لازم بطلان هذا بطلان الترتب، فيكون الترتب أيضا باطلا. هذا هو الإشكال. صورة مخالفة الأمرين للعقوبتين يستحق عقوبتين، ضرورة قبح العقاب. لماذا لا يجوز هذا اللازم؟ باطل. ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، إذ العبد لا يقدر على إتيان كلا الأمرين كلا الزبدين. ولذا كان سيدنا الأستاذ الشيرازي الكبير قدس سره، حيث كان صاحب الكفاية تلميذا له، يقول سيدنا الأستاذ لا يلتزم به، لا يلتزم بهذا الأثر، أي لا يلتزم بتعدد العقوبة على ما ببالي وكنا نريد به نستشكل به على الترتب. قال السيد الشيرازي يصحح الترتب، وأورد المصنف عليه بهذا الإشكال، لو صح الترتب لاستحق العقد بالعقوبتين، وهذا باطل. استحقاق العقد بالعقوبتين باطل لأنه عقاب على غير مقدور، وكان بسبب تصحيحه، كان السيد الأستاذ بالصحح تصحيح الترتب. فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مزادتها، ومن هنا ظهر أن لا وجه لصحة العبادة مع مزادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر، القول بالترتب يكون باطل. فحينما يكون القول بالترتب باطل معناه أن الأهم ليس مأمور به، المأمور به هو المهم، إذا كان الأهم مأمور به كالمهم لازم طلب الزبدين، فحينئذ لا يصح السلام على القول بأن صحة العبادة تتوقف على امتثال الأمر، ليس هنا أمر حتى تكون الصلاة صحيحة إذا أتى بها بقصد امتثال الأمر. نعم، يحكم بصحة الصلاة بصحة الزد لو قلنا بصحة العبادة بقص الميلاد، هنا للسلام ميلاد مصلحة، إذا أتى بالسلام بقص هذه المصلحة على هذا القول فتقع الصلاة صحيحة. ولهذا يقول فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة كالسلام مع مزادتها لما هو أهم منها كالإزالة، لا وجه لصحة الصلاة إلا ملاك الأمر كالرجحان والمصلحة. نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها على حاله. توضيح هذا النعم الاستدراك يرجع هذا النعم إلى آخر كلام المسند، وما هو الظاهر آخر كلام المسند؟ بعد بطلان الأمر بالزبدين على نحو الترتب ليس للصلاة أمر، ليس للصلاة أمر. فإذا كان في صحة العبادة إتيان العبادة بقصد امتثال أمرها معتبر فلا تقع الصلاة صحيحة. لماذا؟ لعدم الأمر بها. وأما لو قلنا بصحة العبادة بقصد الملاك فتقع الصلاة صحيحة، إذ على هذا الفرض لا يتوقف صحة العبادة على تعلق الأمر بها، بل يكفي إذا كان الملاك فيها موجود. والمفروض أن الملاك وهي المصلحة في الصلاة موجود، إذا أتى بقصد الملاك فتقع صحيحة. هذا تقدم في كلام المسنف. نعم يقول مفاد نعم يصح الزد العباد كالسلام، يصح حتى على القول بأن صحة العبادة تتوقف على الأمر على قصد امتثال الأمر. حتى على هذا الفرق أيضا تقع الصلاة صحيحة، ولكن بالشرط. والتوضيح هذا الشرط بعد مقدمة، وهي أن الزد تارة يكون موسعا وأخرى يكون مزيقا كالسلة، زد للإزالة. الصلاة في أول الوقت موسع له الأفراد العرضية وله الأفراد الطولية. الأفراد العرضية الصلاة في المسجد في البيت في الأسينية. الأفراد الطولية الصلاة في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الصلاة في أول الوقت، مساق الصلاة في أول الوقت مزاحم للإزالة، فيسقط الأمر بهذا الفرد، الفرد في أول الوقت لكونه مبتلا بالمزاحم الأهم وهو الإزالة. وأما الأمر المتعلق بنفس طبيعة الصلاة ساقط، لا ليس ساقط، إذ للصلاة فرد في وسط الوقت فرد في آخر الوقت، فالأمر بالنسبة إلى هذه الأفراد باقي لأن هذه الأفراد غير مزاحمة للإزالة. فإذا أتى بالصلاة في أول الوقت بهذا الفرد المزاحم للإزالة في أول الوقت بقصد الامتثال الأمر المتعلق بنفس الطبيعة يقع صحيحا، يقع صحيحا حتى على القول بصحة العبادة، على القول بالتوقف صحة العبادة على قصد امتثال الأمر. أتى بالسلام بقصد امتثال الأمر، غاية الأمر بقصد امتثال الامر المتعلق بنفس التبيعه، لا بقصد امتثال امر هذا الفرد الساقط بالمزاحمه، لا، هذا يكفي ان ياتي به بقصد امتثال الامر المتعلق بنفس التبيعه، هذا الامر باق. هذا هو نعم. نعم، فيما اذا كان موسى، فيما كان عباده موسى كالصلاه في اول الوقت، وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت، قسم الأول فرد الأول الوقت، هذا الفرد من السلام مزاحم بالأهم، أي إزالة النجاسة عن المسجد، لا في تمام الوقت، ليس مزاحم في تمام الوقت، في صلاة في وسط الوقت، في آخر الوقت ليس مزاحم بإزالة النجاسة. على هذا الفرد يمكن أن يقال أنه حيث كان الأمر بها، أي الأمر بالعبادة كالسلاة، على حاله الأمر باق، وإن صارت مزيقة بخروج ما زاحمه الأهم، وإن كان أمر مزيقة بخروج ما زاحمه الأهم، أي أول الوقت خرج عن السلاة، فالسلاة صار وقته ضيق، كيف بقي وقته الوسط والأخير، قطعا من الوقت خرج، فصار وقت ضيق طبعا اذا خرج قطعا من الوقت، فالوقت يصير مزيق بخروج ما زاحمه الاهم من افراد السلام من تحتها كالسلام في اول الوقت. امكن ان يؤتى بما زحم منها، بما زحم من السلام مع الإزالة، أي بالفرد الأول صلاة، الصلاة في الأول وقت، صلاة في أول وقت، هذا الفرد مزاحم للإزالة بداعي ذلك الأمر، أي بداعي الأمر بمطلق الصلاة، إذ الأمر بمطلق الصلاة باقٍ، بمطلق التبعة الصلاة باقٍ غير ساقط، الأمر بالصلاة في أول الوقت ساقط بالمزاحمة، ولكن الأمر بالصلاة بالتبعة الصلاة، الصلاة في وسط الوقت، الصلاة في آخر الوقت باقٍ، فيأتي بقصدها امتثال هذا الأمر، الأمر المتعلق بالتبعية، فإنه وإن كان خارجا عن تحتها، هذا الفرد المزاحم وإن كان خارجا عن تحتها، عن تحت التبعة الصلاة عبادة بما هي مأمور بها، ليس هذا الصلاة بما هي مأمور بها، هذا الصلاة في أول الوقت، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها، الصلاة هذا الفرد لما كان كافيا وافيا بغرض العبادة كالصلاة، كالفرد الباقي تحتها الصلاة كالصلاة في وسط الوقت وآخر الوقت، كان عقلا مثله، هذا الفرد المزاحم مثل الصلاة في وسط الوقت وآخر الوقت، وقت الذي ليس مزاحما للإزالة، مثله في الإتيان به في مقام الامتثال في حصول الغرض، والإتيان به بداء ذلك الأمر بلا تفاوت في نظري بينهما أسلم، بلا تفاوت في نظري بينهما أسلم، أي بين الصلاة في أول الوقت المزاحم وبين الصلاة في وسط الوقت الغير المزاحم، الصلاة في أول الوقت محسن للغرض يترتب عليه الغرض وفي المصلحة، السلا في وسط الوقت أيضا في مصلحة، فلا تفاوت بينهما، فيأتي بالسلا في أول الوقت بقصد امتثال الأمر الفرد، الأمر الباقي المتعلق الباقي بالنسبة إلى الفرد، سلا وسط الوقت وآخر الوقت، يأتي بقصد امتثال هذا الأمر، فتقع صحيحة حتى على القول بالتوقف صحة العبادة على قصد امتثال الأمر، ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد التبيعة المأمور بها وما زحم منها بالأهم. ملخص هذه الدعوة، توضيح هذه الدعوة بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. هذا الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. وتوضيح ذلك في ضمن مثال: الأمر بالصلاة يدعو إلى الصلاة، هل يدعو إلى الصوم؟ هل يدعو إلى الحج؟ هل يدعو إلى الإطعام؟ لا، لا يدعو. الأمر بالشيء لا يدعو إلا إلى ذلك الشيء الذي تعلق به الأمر. هذا واضح. هذه المقدمة القصيرة. تطبيقه في محل الكلام: الأمر بالصلاة لا يدعو هذا الأمر إلا ما تعلق به. ثم في محل الكلام: إذا كانت الصلاة موسعة من حيث الوقت، صلاة في أول الوقت، صلاة في وسط الوقت، صلاة في آخر الوقت، صلاة في أول الوقت خارج عن الأمر الصلاة، عن متعلق الصلاة، خارج عن متعلق الصلاة لكوني مزاهما بالأهم وهو الإزالة، هذا خارج، فبقي مأمورا بها وبقي متعلقا به الأمر الصلاة في وسط الوقت والصلاة في آخر الوقت. الأمر بالصلاة لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. ما هو ما تعلق به؟ صلاة فرض وسط الوقت، فرض آخر الوقت. الفرض أول الوقت كيف؟ ما تعلق به، خرج، ما تعلق به، خرج. فإذا أتى بالفرض في أول الوقت، هل أتى بمتعلق الأمر؟ لا، فلا يكون صحيح. لا، لم يأتي بما تعلق الأمر، إذ الأمر لا يصح إلا متعلق. فيقع باطلا، الصلاة في أول الوقت تقع باطلا بمقتضى هذه القاعدة: الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. وين يرجع هذا التوهم؟ رجع فيما تقدم من المسند، حيث قال أن فرض الأول من الصلاة يقع صحيح. فمفاد هذا التوهم دعوى أن الفرض الأول للوقت يقع فاسدا بمقتضى هذه القاعدة: الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. هذا يقول المسنف: هذه الدعوة فاسدة، هذه الدعوة للكلام فاسد. كيف فاسدة الدعوة؟ توضيح فساد هذه الدعوة يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن خروج الشيء، خروج الشيء عن الشيء على قسمين: على قسمين، تارة يكون خروج الشيء عن الشيء بالتخصيص، وأخرى بالمزاحمة، بالمزاحمة. خروج الشيء عن الشيء بالتخصيص كأكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم فساقهم. فالفساق خرج عن أكرم العلماء بالتخصيص، وخروج الشيء بالمزاحمة كمحل الكلام، خرج فرد الأول من الصلاة بالمزاحمة لكوني مزاحما بما هو الأهم وهو الإزالة. ولهذا خرج عن كونه واجبا، خرج عن هذا الحكم عن كونه واجبا. هذه المقدمة. والفرق بين هذين القسمين، إذا كان الشيء خارجا بالتخصيص فمعناه أنه خرج حكما وملاكا، كالفساء الذين خرجوا عن أكرم عن العلماء، خرج الفساق حكما أي لا يجب إكرامه، وخرج ملاكا أي ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، فإكرامه 100% محرم، فإكرامه حرام، بخلاف الخروج بالمزاحمة كما نحن فيه. خرج الفرد الأول من السلام عن كونه واجب بالمزاحمة، لكونه مزاحم بالإزالة الأهم، خرج بالمزاحمة فلا يكون واجبا، ولكن ليس خروج هذا من حيث الملاك، الملاك في باق، الملاك في باق أي المسلحة والرجحان في باق. هذا الفرق. بعد هذا الفرق وهذه المقدمة فنقول يجوز في محل الكلام أن يأتي بالسلاء وهو الفرد الأول الوقت، السلاء وهو الفرد الأول الوقت بقصد امتثال فرد آخر وهو فرد في وسط الوقت وآخر الوقت، فتقع صحيحة لوجود الملاك فيه. هذا هو فساد هذه الدعوة، بيان فساد هذه الدعوة، ودعوة أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد التبيعة المأمور بها، وما هو وما زحم منها أي من تبيئة السلا بالأهم، وإن كان من أفراد تبيئة السلا لكنه ليس من أفراد بها، من أفراد السلا بما هو مأمور بها، إذ ليس فرض المزاعم مأمور به، المأمور به السلا في وسط الوقت وفي آخر الوقت. فإذا كان فإذا أتى بالفرض المزاعم ليس له الأمر فلا يقوى صحيحا، فلا يقوى صحيحا على القول بأن الصحة متوقفة على قصد امتثال الأمر، إذ ليس هنا أمر كي يقصد امتثاله. هذه الدعوة فاسدة. كيف فاسدة؟ فإنه إنما يوجب ذلك أي مزاحم إذا كان خروجه عنها عن التبيعة بما هي كذلك، بما هي كذلك تخصيصا، إذا كان خروجها تخصيصا لا مزاحما كما ذكرنا من الخارج، فإنه معها أي مع الملازمة مع المزاحمة، وإن كان لا تعمه التبيعة المأمور بها، ليس فرض الأول تبيعة مأمور بها متسب بهذا الوصف، إلا أنه ليس لقصور في، ليس لقصور في الفرد المزاحم، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا للزوم طلب الزدين. هذا المعنى، هذا المزاحم موجود. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإساءة الأمر بها بين هذا الفرد المزاحم وسائر الأفراد أسلم، هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالتبايع. وأما بناء الحمد لله.